الحالة الأولى من فتح اللام بروحه مسألة. قالت العرب قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور. الحرة بي الزنبور ولا الزنبور؟ قال وش رأيك؟ الزنبور. أنا قلت أنا إيش؟ الزنبور. كل ما أكون أقرأ شيء ورجع تقول هاي كذا ولا كذا؟ أنا إذا قلت الزنبور يعني عندنا الزنبور. قال فإذا هو هي إلا هو إلا هم ثواب اللسعة. وقالوا ايضا فاذا هو اياها. طبعا فاذا هو هي هو مبتدا ويا خبر، لكن اذا هو اياها هو مبتدا والخبر جاء محذوف. صح اللهم سوا اللهم سوا فاذا هو هي الله والحر بي العرقم. لكن قالوا فاذا هو اياها هذا عندك المساله. لا قالوا أيضا يعني. قالوا أيضا ما هو إياه إيشي؟ هذا مسألة نظر. وهذا هو الوجه. قال إنه قدروه كذا. وهذا هو الوجه الذي أنكره سيبوي لما سأله الكسائي. وكان من خبره ما أن سيبوي قديم على برامي كثيف عدم ابن خالد على جمع بينهما. سيبوي الكسائي. وجعل لذلك يوما. فلما حضر سيبوي تقدم إليه الفراء وخرج. عدم جاء الكسائي. هي طلبة حال. الله أنا متابع يعني من طلبة جماعة الكسائي. أنا من كلامي. قال فسأله خلف عن مسألة فأجاب فيها فقال له أخطأت. مسأله ثانية وثالثة وهو يجيبه ويقول له أخطأت. فقال له سيبوا هذا سوء أدب. فأقبل عليه الفراء. فقال له إن في هذا الرجل حدة وعجلة. على ذي الحياة نعم. قال انت هذا عندك عدمة. يعني ذكاء. لا لا لا حرج حرج حرج. عفلي لا. إن في هذا قال إن في هذا الرجل حدة وعجلة. يعني في فيها يعني إيش عفلي ما بيتحرك. ولكن انت قال انت هذا عندك ما بلا عدمة. لكن ما تقول في من قال هؤلاء أبون ومرسوا بأبين؟ كيف تقول على مثال ذلك من وأيت أو أويت؟ فأجابه فقال أعيد النظر. فكر حلا. ما بلانا على وزن. كيف وأيت أصلاً بيقولوا وقع. خرج منها على وزن. مثلاً فعل. ما تقول وقع. خرج منها على الجمع. أبون كيف بسوي في وعيت وعائدة إذا يشتك مع أبون يعني لأن الصيغة يعني يقول إذا يشتك من على وزن كذا كيف بدي معه كيف بسيق على وزن كذا بس من هذا اللفظة يعني ربما ناقص مع أفلا قال كيف بسيق من وعيت على مثال إيش على مثال يعني مثل أبون وأبين كيف بس يعني بس تقول أول إذا أقول أويت أوى هذا فعل وأويت أول أنت جماعة بس تقول أول هذا من الأبن وأوين في الأبن بس هذا في أوى هذا هو أول وأين قال فقال لست أكلمكما حتى يحضر صاحبكم. قال لا الفضل. قال عيد النظر. قال في ماذا فكر حلا. هو بيجاوب. قال عيد النظر. إيه قال فكر حلا يعني إنك غلط غلط. ما بلنا أنا ما نحرق من ذا هذا إنك غلط. قال فكر حلا. ما فكر حلا. تمام. تمام. قال عيد النظر. فقال لست أكلمكما حتى يحضر صاحبكما. فحضر الكسائي فقال له الكسائي تسألوني أو أسألك تعني الشيء ذا الظروف بتسيرة أثارة لما بدون امتحان رجع يجي وقال الكسائي تسألوني أو أسألك. فقال له سيبوي سل أنت. فسأله عن هذا المثال فقال سيبوي فإذا هو هي ولا يجوز النفس. فسأله عن أمثال ذلك نحو خرجت فإذا عبد الله القائم أو القائمة. فقال له كل ذلك بالرفع. فقال إيه معرف ولا سابر لأي خبر. فقال الكسائي العرب ترفع كل ذلك وتنصب. فقال يحيى قد اختلفتما وانتما رئيسا بلديكما. قال السائي رئيس الكوفة ولا يوسف رئيس البصرة، فمن يحكم بينكما؟ ما عباية لنك انتوا الكبار. فقال له كسائي هذه العرب من بابك. يا عم عندي مكان الوالي واحد في لا الظاهر من باقي حول الكوفة الحين اصلا ما هم لا اهل الكوفة ولا اهل البصرة، ما هم حجة كذا عندك يعني ما هم يعني نحاس ثلاث نحاس اهل الكوفة يعني نحاس الكوفة ونحاس البصرة. لا ما قالت ان الحجة لغة هم ما يشكي لغة دولة كذا ولغة دولة ما بلا في شكل قواعد في دولة الطرقات. ايه. يعني شو العرب؟ قال هذه العرب اللي بعد. ايش قال العرب؟ العرب ايش بعد؟ يعني شو ما اسمع يجي من اهل العلم. هذا سالم بل يعني تركب عن طبعا. قال قد سمع قال قال له كسائي او فقال له كسائي. هذه العرب اللي بعد قد سمع منهم سمع منهم اهل البلدين. احنا من نسمع منهم. يعني اهل الكوفة اهل القصر ما بلا يستمعوا وش قالوا العرب مش يبروا قواعد عليها فيخبرونا ويسالون ما ندري. قال يحيى وجعفر انصرت هذول خبره البرمكي او يا البرمكي قال انصرت يا حبيبي فاحضروا فما قلت كذا قالوا ها مثل قالوا يعني على ما قال الساعي انه يصبر هو اياها ولا هي فاذا هو هي ولا فاذا هو اياها حتى كان في بها اللحن أتفع فأمر الله يحيى بعشرة آلاف درهم فخرج إلى فارس فحمه بعشرة آلاف وحطم وخرج لما بلاد الفرس فأقام بها حتى مات. ولما عاد إلى البصرة العشرة هي الله نعلم يجمع قال لي قال إن العرب قد قرشوا على ذلك أو إنهم علموا منزلة الكسائي عند الرئيس إن صاحبه شهدوا له فيقالوا إنهم قالوا القول قول الكسائي ولم ينطقوا بالنص إما ما قدروا وش قالوا ولا يجي ثقيلة لا يجي ثقيلة على اسمته لا جاهزة لكن بعض المرات تتقين كما واحد لهجة ناس بتدري إذا قلت واحد لهجة مثلا لهجة أهل بحيان مثلا لا تدري أنت في شيء يجي له أبي سوري صبك يصبك يهو قال فإن سيبويه قال ليحيى أمرهم أن ينطقوا بذلك فإن ألسنتهم لا تطوع به. ولقد أحسن الإمام الأديب أبو الحسن حازم بن محمد الأنصاري القرطاجني إذ قال في منظومته أنه حاجة نادي الواقع القرطاجني ما عندكم؟ أسلم بالشغل لا حاجة نادي الواقع هو المسألة قلنا مهدد قطع جنة احترقى جنة همشي يا سيدي حسن همشي يا سيدي قائد مهدده عجل يا ما هذا بس قلنا قطع جنة ما هذا ما هذا ما بس عارف جدد جدد انا قال والعرب قد تحذف الأخبار بعد إذا كان العرب والعرب قد تحذف الأخبار بعد إذا العرب يعني إذا عنت العرب ما مر البدو قال العرب جمع عرب قال من أصحاب المدينة على العرب، والعرب غير الأعراب، العرب البدو والعرب اللي هم يتكلموا العربية. العرب عربة وعرب ما معنا. هذين أصليين اليمن، لا اليمن. والعرب قد تحدث والعرب قد تحدث الأخبار بعد إذا عنت فجأة الأمر الذي دهم، وربما نصبوا للحال بعد إذا، وربما رفعوا من بعد ما من بعدها ربما. فأنت وراء بعد ما رفعوا من بعدها ربما. لا تأذي. لا أريد شكر أشفال. ما يذكرها إلا ربما الثانية تأذي. ربما ربما رفعوا من بعدها ربما. مش إنه بيجي نص بعد إذا وبعد ما يرفعوا. بعد ما يجوا يرفعوا. ينسبوا الحال وربما يرفعوا. يعني ينسبوا دي بعدها. ربما يرفعوا. قالوا ربما الثانية للتكليم ولا غير للتكليم. واضح؟ قال فإن توالى ضميران اكتسى بهما وجه الحقيقة من إشكاله غمم. قال ما مشكلة اكتسى الغمم يعني الإشكال على الباب اكتسى ضميران ما كان مثل هذا الشيء اكتسى معرفة كله ها؟ لا هذا أصلي اكتسى معرفة هلا هو المقصود تمام لكن الحين بيحتاج لا هو ما بلا إذا جاء ضميران جاء مشكلة إنك باقي ما مشكلة في الصيغة حتى لما ضمينا بتغير نفس الصيغة ما هو ما بلا قد كانت قال قد كانت العقرب العوجاء لذاك أعيت على الأخام مسألة أهدت إلى سبوي الحق والغنم هو إياه هو إياه هو قد كانت العقرب العوجاء واحسبها قد من أشد من الزنبوري من الزنبوري وقع حما وفي جواب عليها هل إذا هو هي أو هل إذا هو إياها قد اختصمها قالوا يعني كيف نقول كيف يجاب على هذا يقول هو هي أو لا هو إياها قالوا حتى ابن زياد وابن حمزة فيه ما قال فيه وحتى ابن زياد وابن حمزة فيه ما قال فيها أبا بشري ما قد ظلمه أبا بشري هذا سيقول وابن زياد هذا الكسائي الفرع وابن حمزة الكسائي خطأوا أسيبه وقد ظلمه الاثنان ظلمه ظلمه واضح وغاب عمرا علي في حكومته يا ليته لم يكن في أمره حكما قال عمر هذه مصيبه غاب علي وهو ايش الكسائي اسمه علي تملا القلب مصيبه اسمه قال عمرو وغاب عمرا علي في حكومته يا ليته لم يكن في امره حكما كغيظ عمرو عليا في حكومته مثل ما غاب عمرو بن العاص علي بن ابي طالب يا ليته لم يكن في امره حكما وفجع ابن زياد كل منتحب او من منتحب منتحب من تحت اللي بيبكي وفجع ابن زياد كل منتحب من اهله اذ غدا منه يفيض دماء دماء ولا دماء كتبها دماء قالوا شو خارجي دماء ولا الثانيه دماء لازم سوا لازم سوا كلهم دم دم دماء دماء وش ما منتحب ومنتحب وش منتحب اخر اخر يا اخر الجهد الآخر اللي صار. إيه. إشتنا مرجعوا ماذا؟ بكواهل تبوي عليهم من نور. الحين فجع ابن زياد كله منتحب. فجع الناس يعني ابن زياد. ولا. هاو الغداء من هي الدماء. كفجعة ابن زياد كله منتحب. وهنا يا من أهل الغداء من هو يفيض دماء. الله ولا. زياد بن أبي. زياد بن أبي. لا عندك الكساعي الذي ما شاء على ولا الفراء صح لا ما وش والفراء بزياد لا ولا الفراء ما حصل مثل ما حصل وايش ابن زياد ذاك اللعين فجع ايش وش فجع الناس من الاثنين انا كان كله منتحب من اهلي وانا ضمير عايش عليه أهل علي قال أهل علي لا لا هو يعني دحين من أهل إيش؟ أهل علي. لا من أول أول من أهل عمرو. ما هو بس الأول يعني الأول عمرو الثاني. أهل عمرو ما هنا. لا لا أهل لا الأول أهل عمرو. إيه. الثاني ما عندنا. علي. علي. أهل علي. ولا بس عندي هالسنة. ما أهل علي. رجع ابن زياد صلى من تحريرين من أهله الغداء من أهل الغداء أول شيء الفتاعي الفرع ابن زياد منه الفرع يشتي لكن ما هذا غسر الفتاعي لا هو الفرع من جمعة كل من عاونوا على ما خطاب لأنه الفتاعي وش ما ما تعرف منه كل مقام معه تبي في الدماء ما بقى ها قلبه لا لا إيش خرج من دم من لك قال قال قال قال أهدت لا تيجوا يا أخي إن أهله فتوا عليهم الموتى يعني إن ابن زياد هذا الجهة الفرلا غاب مثلا غاب تيجوا لما ما ترجع فكوا عليها فجع أهله مثل ما رجع ابن زياد قال علي بأيش بقتل الحسين رجعت ابن زياد إن شاء الله منتحبين من أهله غدا منه ويفيض دمه وأصبحت بعده الأنفاس وباء الأنفاس ماذا قال؟ ماذا قال؟ مداد مداد مداد وأصبحت بعده الأنفاس باكية في كل طرش كدم إن سحى وإن سجم في كل طرش يعني إن الأقلام كتبت في كل في كل مكان في كل ورقة تكتب هذا القضية مداد أصبحت بعده الأنقاس باكية في كل ما بلاد يشبه كانت تبكي حين بتسير على ليش على حين يعني توضع على الأوراق كان هذا كان دموع في كل يعني يذكر هذا إيه كدم انسحى وانسجم وليس يخلو امرؤ من حاسد عظيم لولا التنافس في الدنيا لما عظيم عظيم عظيم لا أبي ما من الظن غير من هو ذي أبي ما سيبوه رجع أبوه يركون وين ما بده لا لا عظيمة على وجه أبوه ما عظيمة قال وليس يخلو مرؤ من حاسد عظيم لولا التنافس في الدنيا لما عظم هذا الحاسد لما عظمة يعني الحاسد هذا لما عظمة سيبوه المحسود لا نشوف سيبوه وش يعني وليس يخلو امرؤ من حاسد عظيم وش يعني حاسد عظيم حاسد غاضب غاضب غاضب لولا التنافس في الدنيا لما غضب هذا الحاسد لما غضب سيبويه محسود لا تيأسفل لا تيأسفل حذر الكلام ذي ها هاي لا أظلم لا أظلم لا أظلم ما ما هم يشتمنها ويشتم من حاسد سيبويه من أظلم يشتم غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب غضب وأبرح الناس شجوا يعني أكثرهم في الحزن والشيء قال عالم نظيم وإيه أبرح زال يعني أكثر الناس حزنا معنى أبرح أكثر أظن حظ أريحة أبرح أي شيء هذا معنى أبرح يقول صار مبرح ما مبرح لا مش مشتاق آه مبرح مش مشتاق مبرح إيش يعني مبرح هذا إيش يعني أبرح مشتق منه. ما هو من نفسه. الحين أبرح الناس يعني إيش؟ أجل الله. وقوله وربما نصبوا أي وربما نصبوا على الحال. يا سيدي ولا سلام في الدنيا ما أغلى. إيش الناس؟ خلاص يعني يقولون حاش. لا ما هو الحال. ولا يجي أخذ من حسن أظن. إيش نمحسده؟ حسده في ضاع. يساعد ولا مكيدة ورجع إيش؟ وأنا معه يعني ورجع ظلمي. يعني قوله وربما نصبوا أي ورب أبدره أي وربما نصب على الحال بعد أن رفعوا ما بعد إذا على الاستدار بعد ما رفعوا أرد على الواو مو الواو وربما نصبوا للحال بعد إذا بعد ما رفعوا المبتدا ثمن بعد ما رفعوا ما هو يقولوا وبعد ما رفعوا من بعدها ما بشيء وبعد ما رفعوا البيت البيت الا وبعد ما رفعوا يعني وربما نصبوا على الحال بعد أن رفعوا ما بعد إلا على الابتدائي بعد يشتي إذا عندك أن يسفر عور بعد ما من الحين راح نشاهد لا قال قال هنا قالنا نسختين وايتين قال في بعض النسخ وربما رفعوا من بعدها والمعنى أنهم قد ينصبوا بعدها إلى قليل ولما اختمناه شو بعدما بعدما وقال به في نسخها ربما ما ثبرت وبعد ما فيها شيء ربما بعد الرفع ما ثبرت وربما نصبوا للحال بعد إلى وبعد ما رفعوا منه ربما يتحقق النصب لا بعد ما يتحقق الرفع يعني بعد ما رفعوا بعد ما رفعوا ربما نصبوا للحال بعد إذا وبعد ما رفعوا من بعدها ما بيسمع النص ولا بعد ما يتحقق الرفع قال وقوله ربما لا أي ربما نصبوا على الحال بعد أن رفعوا ما بعد إذا على الابتداء فيقولون فإذا زيد جالسا يقولوا ربما جالسا لا جيد لا لا حين قال ما نقول لك قبل حين قال وا ما قال بعده حين أبدأ بها ايوه ما بعد الحين قال بعد ان رفعوا يعني لما جوزوا النص بعد ما رفعوا تمام مش بيدي مفهوم لكن الحين قال وبعد ما هناك ربما نصبوا لا بجي ربما نصبوا للحال بعد اذا ليش كذي فشعت لا حرف على بعد اذا ما بلا مثل بعض المزاح وبعد ما رفعوا من بعدها يعني هذه دي بعد يشتي سنة هل يدي عندك على بعد بعد إذا وبعد مرة ربما رفعه بعد إذا وبعد ما أيوة شرطين بعد إذا وبعد ما رفعه قال بالحاجية كان يقول بعد ما رفعه إذا ما بعد إذا على خبره يعني يقول أن العفو صغير سرعة كأوجه تغالى أيانا أيما علينا قال وقوله ربما ربما في آخر البيت أو ربما في آخر البيت بالتخفيف توكيد لربما في أوله بالتجديد واضح؟ يعني اشتري لا زي بدل بعد ثاني ربما نصبي لا ربما رفعوا من بعدها ربما في توكيد اللي بعد ما رفعوا بعد ما لا ربما رفعوا هذا كلام يعني ناوي على ما ربما على تأويل أول شيء ربما نصبوا ربما نصبوا هذا توكيد لا وربما نصبوا للحال بعد إذا ها وبعد ما رفعوا بعدها ربما صح لا يصبر الأول هو الأول صح وغم ما في آخر البيت الثالث بفتح الغين كناية عن الإشكال والخفاء وغم ما في آخر البيت الرابع بضمها جمع غمة نعم وابن زياد هو الفراء واسمه يحيى وابن حمزة هو الكسائي واسمه علي وابو بشر سيبويه واسمه عمرو والف ظلما للتثنية ان بنيته للفاعل يقول انه ظلم جاي سيبويه في ولا الاطلاق ها وللاطلاق ان بنيته للمفعول وعمر وعلي الاولان سيبويه والكسائي والاخران ابن العاص ولا الاخران ابن العاص وابن ابي طالب رضي الله عنه وحكم الأول اسما يعني ليته لم يكن حكما واضح جو منصف والثاني فعل أو بالعكس تفعل الإيطال لا جب في قافيتين كلمة مكررة إيه جاب كلمة مكررة في القافية قالوا إيطال لا ترفع المعرفة جاب قوة تفنن لا في دماغ حكم كله لا ولا لا يا ليت ولم يكن حكما. ما هو حكما ان من يبنى ان العرب حكم لا ليت ولم يكن حكما يعني محكم حكما لا حكم بمليون من العرب يخبروا يا ليت ما حكت علي ما لا عبر بالعرب حكم لا حكم حكم حين قال ذاك أنا بايزع معاوية لا أبو موسى نزع خلي أمير المؤمنين نزع أجمع معاوية لا عند ترى أنا نزعت أمير المؤمنين كما نزعه وأثبت معاوية أيوه هنا عمرو بن العاص عمرو بن العاص قال وأنا أنزعه أمير علي كما نزعه وأثبت معاوية كما أثبت هذا الخالي هذا قال إنه هذا تحكم ما هو خادع على التحكيم حمر بن عاص قال انتهى الوقت يا سيدي قال وحكم الاول اسم والثاني فعل او بالعكس تفعل الايطاء ثلاث وش الايطاء وزياد الاول والد البراي والثاني زياد ابن ابيه الامام عاد وابنه المشار اليه وابن مرجانه المرسل في قتله الايش في قتله الحسين رضي الله عنه عبد الله بما رضى عنه وعظمك غضبا وزنا ومعنى الأولى عظيم حاسد عظيم والوصف منه عظيم كفرحة وعجم وضاد لا وزن ومعنى وعجم الضاد وعجم الضاد نقطة فوق الضاد والوصف منه عظيم كفرحة وهو غناء مبني للمفعول اي لم يوفى حقه ها على خير واضح الناس يسجلون على انه ظلم اي لم يوفى حقه واما سؤال الفراء فجوابه ام ابو السؤال الفراء خلي وحدك كلمه طويل هو يعني بعد الدرس الجاية بعد يقول حذر الخبر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا